مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. قد طغى ابن زايد قد فعل كل منكر واصبح الحكم واضح للذي في طريقه كم تولى النصارى كم بغى كم تجبر من تجرى على الإسلام أصبح رفيقه وين جات العقيدة وين يا من تعسكر والولاء والبراء وين العهود الوثيقة اعقل الأمر وافهم في مصير التفكر وانت ما ديت أبشر حربنا ما تطيق يا جوسي تدعي واسألي الله أكبر واحضري يا حروفي لجلي كشف الحقيقة أبلغي كل غاوي بالطواغيت مغتر بعد كشف الحقايق أن يحدد فريقا ما تشوفون من ساب النبي كيف يظهر في ضيافة ولي الكفر شر الخليقة أصبح الحق واضح خادما قد تكبر أو رضي بالعمل يوم شاف الحقيقة يا عصابة بن زايد ليش الحظ الأوفر في موالاة أهل الكفر دايم غريقة نصر الإسلام قادم يا ابن زايد تذكر أننا من دمنا بنمهد طريقة عادل الحرب صولة راعد الحق زمجر كل طاغوت منا جفف الحلق ريقا قد طغى ابن زايد قد فعل كل منكر واصبح الحكم واضح للذي في طريقه كم تولى النصارى كم بغى كم تجبر من تجرى على الإسلام أصبح رفيقه وين جات العقيدة وين يا من تعسكر والولاء والبراء وين العهود الوثيقة اعقل الأمر وافهم في مصير التفكر وانت ما ديت أبشر حربنا ما تطيق يا جوسي تدعي واسألي الله أكبر واحضري يا حروفي لجلي كشف الحقيقة أبلغي كل غاوي بالطواغيت مغتر بعد كشف الحقايق أن يحدد فريقا ما تشوفون من ساب النبي كيف يظهر في ضيافة ولي الكفر شر الخليقة أصبح الحق واضح خادما قد تكبر أو رضي بالعمل يوم شاف الحقيقة يا عصابة بن زايد ليش الحظ الأوفر في موالاة أهل الكفر دايم غريقة نصر الإسلام قادم يا ابن زايد تذكر أننا من دمنا بنمهد طريقة عادل الحرب صولة راعد الحق زمجر كل طاغوت منا جفف الحلق ريقا.